كان مر معنا مسألة في أثناء شرح الشركة أنه إذا حصل جنون تبطل الشركة، إذا حصل إغماء ذكر الفقهاء أنه تبطل الشركة. هذا الإغماء اللي تكلموا عنه هو الإغماء الطويل، يعني مش مجرد أن واحد أمرار واحد لحظة يحصل له إغماء ويعود، ليس عن هذا كلام الفقهاء في الإغماء الذي يفسد الشركة، إنما هو الإغماء الطويل. قال المؤلف رحمه الله في باب النكاح، أي صحيح سورة نحن؟ فلا يجوز تزويج مسلمة من المسلم الذي ارتد بسبب من أسباب الردة، كسب الله أو سب الرسول أو الطعن في شريعة الله. يعني إذا كان الشخص مسلما ثم ارتد بسبب من أسباب الردة، كأن وقع في الكفر اللفظي كسب الله أو سب الرسول أو طعن في شريعة الله أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة علما ظاهرا، من الدين علما ظاهرا يعني بالضرورة بين الخواص والعوام من كل ما هو عائد إلى تكذيب الدين. يعني هذه من القواعد الشاملة الجامعة، أن الشخص إذا أنكر ما علم من الدين بالضرورة بشرط أن لا يكون قريب عهد بالإسلام أو مثله فإنه يكفر. أما الذي هو قريب عهد بالإسلام إذا أنكر لا عن عناد إنما عن جهل، أنكر لا عن عناد إنما عن جهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هنا ينظر إلى هذا الأمر الذي أنكره، هل هو تتعلق بنحو صفات الله الواجبة له أو صفات الأنبياء الواجبة له أو يتعلق بعصمة الأنبياء. إذا كان من هذا القبيل لا يعذر فيه حتى لو كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام. يعني مهما اشتد الجهل بالإنسان إذا قال ليس الله على كل شيء قدير، أو أنا أشك في قدرة الله على كل شيء، أو أشك في أن الله يتصف بصفة الكلام أو العلم أو السمع أو البصر، لا يعذر مهما كان بلغ في الجهل، ولو كان اليوم تشهد نطق بالشهادتين للدخول في الإسلام ثم حصل منه إنكار معلوم من الدين بالضرورة من هذا الصنف الذي ذكرته، فهذا لا يعذر فيه هذا الشخص اللي هو قريب عهد الإسلام. كذلك إذا مثلا اليوم نطق بالشهادتين ثم بعد ذلك قال عن نبي من الأنبياء إنه زنى أو هم بالزنا، فهذا أيضا لا يعذر مهما كان جاهلا، ولو كان اليوم منذ ساعة زمنية أو أقل نطق بالشهادتين للدخول في الإسلام ثم قال عن نبي من الأنبياء زنى، فهذا كفر لا يعذر. أو قال عن يوسف عليه السلام مع علمه أنه نبي هم بالزنا بامرأة العزيز، هذا لا يعذر. لأن هذا لماذا لا يعذر؟ لأن هذا يدرك بالعقل وحده، بالعقل وحده يدرك أن الله على كل شيء قدير، أن الله موصوف بصفة الكلام والبصر والسمع، وأن الله موجود بلا مكان، هذا بالعقل يدرك. ويدرك بالعقل أن الله لا يبعث نبيا يدعو إلى دينه يوصف بالزنا أو يوصف بالرذالات والسفاهات والقبائح، هذا العقل يدركه، لذلك لا يعذر فيه قريب العهد بالإسلام. أما إن أسلم شخص منذ ساعة وما سمع بحكم الصلاة في دين المسلمين أو بحكم الوضوء أو بحكم الاستنجاء فقال عن جهل لا عن عناد خلاف ما هو مقرر في شريعة الله، فهذا العلماء يقولون لا يكفر، لأنه معذور لكونه أسلم من قريب، أو ليس لم لو كان أسلم من زمان لكن ما عاش بين العلماء، ما سمع أحكام الدين من العلماء، ما عاش بين المسلمين، ما سمع بأحكام الدين من المسلمين، فأنكر نحو الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج عن جهل لا عن عناد، فهذا لا يكفر، لأن هذا لا يدرك بالعقل وحده. يعني الشخص إذا فكر هل يدرك بالعقل وحده ما فرض الله على عباده من أحكام تتعلق بالعبادات والمعاملات من نحو الصلاة والزكاة والبيع والشراء كيف يكون صحيحا وكيف يفسد، هذا لا يدرك بالعقل، لأجل هذا يعذر قريب العهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام بشرط أن يكون إنكاره لا على وجه العناد، يعني ليس علم أنه في دين المسلمين، ثم قال بعد ذلك أنا علمت أنه في دين المسلمين أنا لا أوافق، لا أقبل هذا، أنكره، أجحده، هذا يكون كافرا لأنه عن عناد. فهذا يبين لنا نحن اللي عم نتعلم أنه لا يتسرع بتكفير الشخص لمجرد أنه حصل منه أمر مخالف للشرع، يوضر في حاله. هذا الأمر اللي مخالف للشرع، المخالف اللي وقع فيها هاي بالإنكار بالقول أو بنحو ذلك، هل هي مجمع عليها؟ هذا الأمر اللي هو أنكره مثلا مجمع عليه، الذي وقع في قول بخلافه مجمع عليه في الدين، هي أول أمر. الأمر الثاني، هل هو معلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ بعد معرفة هذين الأمرين ينظر هل هذا الشخص قريب عهد بالإسلام أو هو مثل قريب عهد بالإسلام، يعني يحتاج لعلم حتى يعرف الشخص كيف يحكم على هذا الإنسان. لا يتسرع بالحكم على الشخص بمجرد نطقه بالكلمة. أحيانا الكفر يكون صريحا لكن الناطق به لا يفهم معنى اللفظ فلا يحكم عليه بالكفر. مثال ذلك قول بعض الناس الله موجود في كل الوجود، من حيث اللغة العربية هذا اللفظ صريح في الكفر لأن معناه الله حال في كل الوجود. لكن كثير من العوام الذين يلهجون بهذه العبارة إذا رجعوا يقولون نحن لا نفهم منها حلول الله في كل مكان، نفهم من كلمة الله موجود في كل الوجود عالم بكل الوجود، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء يحصل في كل هذا الوجود. هذا الإنسان الذي لا يفهم المعنى، مش اللي هو بيعرف المعنى وقال قصدت غيره مع علمي بأنه ليس لها إلا معنى واحد، انتبهوا لها الكلام اللي عم بقوله. يعني هلأ بعض العوام بالأردن وبلبنان هو عم يحكي مع التاني بيقول له رحنا عند حكيم شاطر، بيقول له الله الشاطر، ماذا يفهم من كلمة الله الشاطر؟ العوام معناه الله أحكم الحاكمين يمكن يفهم، أو أعلم من كل عالم يمكن يفهمون، أعلم من كل عالم. الشاطر في لغة العرب ليس لها معنى أعلم أو أحكم أو أفهم. الشاطر في لغة العرب تطلق على الإنسان الذي هو خبيث، أعيى أهله من الخبث، من شدة خبثه أتعب أهله. فإذا الإنسان علم أن كلمة شاطر ليس لها معنى إلا هذا المعنى الذي أعيى أهله خبثا، يعني واحد خبيث يقال عنه شاطر، علم المعنى ويعلم أنه ليس لها معنى آخر، فراح قال الله الشاطر. هم يقصدون بالله الله، نحن عم نحكي حكاية عن قول العوام، نحن ما نقول الله، إذا أردنا أن نذكر الله نقول الله، بس العوام نقول الله. فهذا الإنسان الذي يفهم معناها وقال الله الشاطر أو الله الشاطر، ويعلم أنه في اللغة ليس لها إلا معنى واحد، وحين قال يذكر هذا المعنى الفاسد، هذا يحكم عليه بالكفر. أما العامي الذي لا يعرف معناها، يعني نحن وصغار قبل ما نتعلم، قبل أن نتعلم كنا نظن أن معناها المدح، إذا واحد قالنا شو يا شاطر ننبسط لجهلنا باللغة ولجهل الذي يخاطبنا باللغة، كان يقولنا يا على سبيل المدح المدرسة، بس واحد يعمل بالعلامات يجيب مستوى معين بيقولوا له شاطر، بدل مجد مثلا بيقولوا له شاطر، فهو يفرح بهذا لأنه لا يفهم المعنى. الآن بعد أن تعلمنا المعنى، هل لنا أن نقول محمد رسول الله شاطر؟ ليس لنا أن نقول. الذي يفهم المعنى يقول محمد رسول الله شاطر وبيعرف أنه ما له إلا معنى واحد، شو بيصير حكمه؟ بيصير حكمه أنه كافر. مثال هذا ينظر فيه إلى فهم المتلفظ بهذا اللفظ اللي هو بالأصل صريح، مثل يقول الله موجود في كل الوجود، هذا لفظ صريح في الكفر، لكن هل يحكم على القائل بمجرد قوله أنه كفر بقول هذه الجملة دون النظر إلى حاله؟ لا، ينظر إلى حاله. فالقاعدة اللي يقولها الشيخ، إنكار ما علم ما هو معلوم من الدين علما ظاهرا بين الخواص والعوام، يعني يعرفه أهل العلم ويعرفه الجهال العوام الذين ليسوا من أهل العلم، من كل ما هو عائد إلى تكذيب الدين بهالقيود اللي ذكرناها، مش بلا قيود إنما بذكرها العلماء، ثم عند البيان والشرح توضح هذه القيود حتى لا يتسرع الشخص بالحكم على شخص بالتكفير وهو ما كفر، حتى لا يتسرع الشخص بالحكم على شخص بالتكفير وهو لم يقع في الكفر بالنظر إلى حاله، إلى حال هذا الإنسان. بس كيف ايه لانه قال الله موجود في كل الوجود. لما قال الله موجود في كل الوجود قلنا هذا اللفظ من حيث اللغة صريح في إفادة المعنى الكفري هذه الجملة، لكن العامي الذي تلفظ بهذا اللفظ فنهي أو رجع قيل له لا تقل هذا لا يجوز، فقال أنا لا أفهم من هذا إلا أن الله عالم بكل الوجود لا يخفى عليه شيء، علمنا أنه صادق في قوله. هل يقال له كفرت مع ذلك؟ لا، ونقول له لا يجوز أن تقول هذا الآن بعد أن فهمناك وراجعناك وعلمت أن هذه الجملة ليس معناها ما أردت وما قصدتها. بعد هذا إن تلفظت بهذه الجملة وأنت ذاكر للمعنى الفاسد الذي تعطيه هذه الجملة يحكم عليك بالكفر. بس احتمال كمان أنه يرجع هذا الإنسان بعد مدة ينسى لبعده عن أهل العلم ومجالس العلم، يرجع ينسى، فقد يرجع يقولها على المعنى اللي هو بيفهمه لذهاب المعنى الذي أفهمه عن قلبه، راح بسبب بعده عن مجالس العلم غاب نسيه، فهذا أيضا نعود إلى الحكم عليه لأنه ما كفر. ليش؟ لأنه نسي معنى اللفظ. مثل كلمة شاطر اللي قلناها، كثير من الناس قد يكون في لحظة من اللحظات بينسوا المعنى اللي تعلموه بمجالس العلم، بيرجعوا للأيام الجهل في اعتقادهم أنه معناتها ماهر أو حكيم أو خبير أو قوي أو مجد أو نحو ذلك، فبيستعملوها في غير محلها. فمنقول نحن أنه هذا حكمه على حسب فهمه بتلك اللحظة اللي هو رجع نسي فيها المعنى الأصلي اللغوي وعاد إلى المعنى المستعمل عند العوام. بس الشيخ ذكر بالقواعد إذا بتتذكروا، وليس للعامي الذي تلفظ بلفظ صريح أن يبتكر له معنى من عند نفسه ويقول أردت هذا المعنى مع علمه بأن هذا اللفظ لا يفيد إلا معنى واحد هو المعنى الفاسد. كمان هذه مهمة جدا، يعني مش يجي واحد يقول لفظ صريح في الكفر فحين ينهى شو يقول؟ بس هيدي نحن العوام عاملين لها معنى خاص إلنا نحن، يعني ابتكرنا لها معنى تاني ومع علمه إنه ما لها إلا معنى واحد فاسد. هل يقال له معلش استعملها؟ لا، وقال له ليس لك هذا لأنك تعلم أنه في لغة العرب ليس لها إلا معنى واحد هو المعنى الفاسد، فيحكم عليك على حسب فهمك من الكلمة عند نطقك بها، هيك يكون الحكم الشرعي عليك. وكون الزوجة مسلمة أو كتابية يهودية أو نصرانية بالنسبة للمسلم، يعني الرجل المسلم لا يجوز له أن يتزوج إلا بمسلمة أو يهودية أو نصرانية. يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بمسلمة أو يهودية أو نصرانية. قلنا اليهودية أو النصرانية هذا من باب التوسع على المسلمين، ليس لأنهم على دين حق. اليهود والنصارى ليسوا على دين حق، على دين باطل. كل دين سوى الإسلام فهو باطل. الله ما أنزل دينا على نبي إلا الإسلام، ما أنزل عدة أديان مثل ما بعض الناس بيتصوروا. إذا واحد سألكم طب ليش نتزوج نساء توسع على المسلمين، ليش نأكل من ذبائحهم مع أنهم كفار؟ توسعة على المسلمين، الله وسع على المسلمين فأذن للمسلمين أن يأكلوا من ذبائح المسلمين واليهود والنصارى. قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع قوله تعالى إلا ما ذكيتم. يعني إذا واحد قالكم وين الدليل، فتقولوا له قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني اليهود والنصارى فينا ناكل ذبائحهم إذا ذبحوا الذبيحة المستوفية للشروط. هذا معناته، مش معنات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم شو معنون أكل كله، لا مش معناته هيك، يعني مش معناته شو ما عندهم أكل لو كان خنزير تاكلوه، لا، وإذا كان عندهم شيء حيوان بهيمة ميتة تاكلوها، لا، معناه إذا ذبحوا الذبح المستوفية للشروط اليهود والنصارى يجوز أن نأكل من ذبائحهم. طبعا مما يحل، عم نتكلم عما يحل، عما يحل، لأنه في ناس جهال اليوم. بعض الناس يقولوا لي بنروح على محل بنقول له عندك ذبح حلال، يقول له ذبح حلال طبعا، بيقوموا بياكلوا. لا يكفي هذا اليوم، بعض الناس عندهم كلمة ذبح حلال عندهم يجعلونها منطبقة على ما يذبح بالآلات، هذا عندهم ذبح حلال، يعني واحد من احبابنا قال لي رحت في بلد اوروبي قالوا له في مسلخ هون بيذبحوا ذبح حلال، حاطين ناس من باكستان اظن على ما اذكر، حاطين مكنه تسجيل بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر، وماشي المكنات عم تذبح. هذا بيعتبروه حلال، هن بيعتبروه حلال. فاذا ذهبت الى جاهل لا يعرف الاحكام الشرعيه وكان الذبح على هذه الصوره فسالته عندك ذبح حلال، شو بيكون جوابه لجهله؟ نعم ذبح حلال، حاطين مسجلة بسم الله الله أكبر، والمكانات هي اللي عم تشتغل بالذبح. واحد من أحبابنا هون حكى لنا راح على محل ذبح مشهور في لبنان، فشاف اللي عم يذبحوا بيستعجلوا كتير، فبيطلع كتير من الدجاج غير مذبوح، فقال له شو عم تعمل ما بيصير هيك؟ قال له شو بدي لحق 50,000 طير عندي باليوم، شو بدي لحق للحق؟ انه يعني ماشي الحال عنده. قال له بس نحن المسلمين ما بناكل الا ما ذبح ذبحا يوافق الشريعة، بده ينقطع البلعوم مجرى الطعام والشراب ومجرى الهواء، بده ينقطع هذا كل يد بيد مسلم أو يهودي أو نصراني، لابد بده يكون الذبح من تحت الغلصمة، في شروط في الشريعة هذه بسموها الجوزة عنا، مش من فوقها، من تحتها بده يكون الذبح حتى تحل. فشو قال له؟ قال له خلص منشيلهم هدول اللي بيطلعوا منبيعهم بمناطقنا نحن، قصده مناطق غير المسلمين. واحد بياخذ بهالكلام وبيمشي بيقول يلا خلص مشي الحال، الزلمه اعطانا وعد حيبيعهم عنده بالمنطقه هنيك، يعني حيجي يفرز التي لم تذبح من التي ذبحت كرمال خاطر اخينا اللي عم يحكي معه. فبدكم تتاكدوا انه ذبح على حسب الطريقه الشرعيه مستوفي للشروط بيد مسلم او يهودي او نصراني. بعدين الواحد بيقول هذا نأكل منه، ما تتسرعوا في هذا الأمر، لا تتسرعوا. قلنا إذا تذكروا في درس مضى لماذا سموا أهل الكتاب؟ لأنهم ينتسبون انتسابا إلى التوراة والإنجيل، أما التوراة الأصلي والإنجيل الأصلي ليس موجودا بين أيدي الناس، أحرق وأتلف راح، ليس له وجود الآن بين أيدي الناس. هذا اللي موجود بين أيديهم ليس التوراة الذي نزل على موسى عليه السلام، ليس الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، إنما هو من تأليفهم. يمكن يوجد جملة أو جملتين، يمكن يوجد جملة واحدة أو جملتان في هذا يمكن موجود، لكن التوراة الذي أنزل على موسى ليس موجودا بين أيدي الناس، ولا الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما السلام. هلا هون قال بالنسبة للمسلم، أما نحن حكينا بالنسبة للمسلمة لا يجوز أن تتزوج إلا بمسلم، ومن استحل زواج مسلمة بغير مسلم فقد كفر، لأنه حصل هذا ببيروت من عشرات السنين. بعض الناس قالوا إيه يجوز أن تتزوج هذه المسلمة من غير مسلم، هذا كفر، هذا تكذيب للدين. الجهل انتشر بين الناس من زمان وهو يزيد، الجهل بين الناس يزيد. يعني أنا بأذني سمعت شخصا يكلم والدي من أكثر من 30 سنة وهو من أهل بيروت معروف، كان يشرب الخمر، صار يجادل والدي في الخمر ويقول له لا ليست حراما، الله تعالى قال فاجتنبوه، يعني على زعمه صار إذا بدكم يعني تجنبوه، إذا بدكم تشربوا شربوا، قال منه حرام، هكذا صار يقول. ليس شرطا أن يأتي اللفظ في القرآن بلفظ حرم عليكم كذا حتى يفهم منه التحريم، فاجتنبوه تفيد التحريم، فاجتنبوه هذه الكلمة تفيد التحريم، هذا أمر معناه اتركوا ذلك، معناه اتركوا ذلك، لا يجوز لكم أن تشربوا الخمر. ليش الصحابة لما نزلت هذه الآية والآية التي بعدها الذين كانوا يشربون الخمر قبل أن يحرم عليهم سكبوه حتى جرى في الطرقات، لأنهم كانوا يخبؤون الخمر في بيوتهم قبل نزول التحريم. لما نزلت هذه الآية والآية التي بعدها فهل أنتم منتهون؟ شو عملوا الذين كان عندهم خمور؟ أراقوها في الطرقات. كان سيدنا عمر رضي الله عنه لما نزل قبل هذه الآيتين نزل شيء في القرآن يتعلق بالخمر، ماذا قال؟ قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأنه كان نزل في القرآن الكريم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، بعض الصحابة كان حصل منه شرب الخمر ثم دخل في الصلاة ثم أراد أن يقرأ الآية فقرأها غير في اللفظ بسبب أنه كان شرب الخمر، بسبب أنه شرب الخمر غير. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال سيدنا عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وكان نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شو يعني ومنافع للناس؟ يعني بعض الناس إذا تعاطوا في الميسر بيصلون مال، بيصير عندهم مال، هذا اسمه منفعة. بعض الناس إذا باعوا الخمر، بيع حرام طبعا، ما بيصح، لا يجوز، بس ببيع الخمر بالتجارة الخمر بيصير عندهم منفعة. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لما نزلت الآية فاجتنبوه، والآية التي بعدها فهل أنتم منتهون، شو قال سيدنا عمر؟ انتهينا يا رب، انتهينا. الصحابة فهموا من هذا التحريم. عم أضرب لكم مثل، واحد من أهل بيروت ساكن بمناطقنا من أكثر من 30 سنة، قال له: ليش الخمر حرام؟ عم بيقول له الوالد، قال له: الخمر حرام، الله قال فاجتنبوه. وهكذا بعض الناس اليوم يقولون. سمعت شخصا آخر، كان الشيخ عبد الله ألف كتابا اسمه الدليل القويم على الصراط المستقيم، كمان من أكثر من 30 سنة. فجاء شخص يزور الوالد في البيت، فأمسك الكتاب وصار يقرأ فيه، فقال له: شو هذا يا أستاذ؟ مكتوب هون الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان. على وجه الاستغراب، رجل عمره نحو 60 سنة من أهل بيروت، على وجه الاستغراب عم بيقول له الله موجود بلا مكان. هون الشيخ اللي مؤلف الكتاب عم بيقول الله موجود بلا مكان. الشيخ أحمد اسكندراني رحمه الله قال: لما كنا صغارا في المدرسة علمونا الصفات 13، وعلمونا لله، وعلمونا أن الله موجود بلا مكان. يعني كان هذا العلم موجودا بين المسلمين، لكن منذ عشرات من السنين اختفى من بين أكثر الناس، فصاروا يستغربون هذا. هون في برج أبي حيدر خطب واحد من إخواننا من حوالي 25 سنة، وكانت الخطبة اللي خطبها فيها تنزيه الله عن المكان. فقام رجل كمان من أهل بيروت أعرفه وتوفي، كمان عمره 60 أو ما يزيد، كل شعره شايب، بس بآخر الناس صار يصرخ، صار يعيد: وين جبتولنا يا هدي؟ الله موجود بلا مكان. أول مرة نسمعها على وجه الإنكار. وكان الخطيب عم يخطب بعده، قام ينكر عليه: من أين قلتم الله موجود بلا مكان؟ وهذا أمر أطبق عليه المسلمون، لأن الذي يكون في مكان يكون حجما، يكون جسما، والجسم لا يكون إلها. الله تعالى ليس جسما، ليس حجما. لكن ابتعدوا الناس عن العلم، فصار عم يستغربوا العلم، عم يستغربوا الصواب. حكينا الشيخ عبد الله حفظه الله في مسجد الأوزاعي، كان واحد من أصحاب الشيخ قاعد، الخطيب كان مصريا في مسجد الأوزاعي يخطب على منبر مسجد الأوزاعي، فقال أثناء خطبة، قال: محمد شجاع، أما موسى فجبان. فما قام أحد في المسجد. أنتم بتعرفوا مسجد الأوزاعي قديش كان يجي عليه ناس من زمان، كان مشهور أنه كثير من الوجهاء بيروحوا عليه. لما واحد يروح بيلاقي وجهاء وسيارات فخمة برا، من إحنا وصغار لما كنا نروح كنا نشوف. قال: ما قام إلا هذا الرجل ينكر عليه، ما سمعوا له. صار بعض الناس يقولون له: عود عود. وهو الخطيب شو قال؟ موسى جبان، كفر يعني، سمى موسى عليه السلام. اللي عم بيقول التوحيد بيقوموا بيعترضوا عليه، وهذا اللي عم بيقول الكفر ما وافقه أحد في المسجد، فخرج وحيدا، فخرج وحده من المسجد هذا الإنسان. واحد من أحبابنا بالأردن كان عم يخطب، هو حكالي في مسجد وكلته الأوقاف أن يخطب فيه. هذا المسجد كان الذين سيطروا عليه جماعة حزب الإخوان، وجماعة حزب الإخوان كثير منهم تأثروا بعقائد الوهابية. فأخونا حكالي، هو دكتور، هذا واحد من أحبابنا، وكان يخطب الجمعة، قال لي: بدأت في مقدمة الخطبة بكلام الطحاوي اللي نحن دائما منردده ومنقوله: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست ك كسائر المبتدعات. قال لي فقام الدكتور قال لهم يا جماعة هذه العقيدة تخالف عقيدة المسلمين اخرجوا من المسجد. قال لي فخرج نحو الثلثين من المسجد. هو أخونا بعد ما حكي كلام من عنده من تأليفه يعني من تركيبه العبارات بعده في المقدمة عم بيقول كلام الطحاوي اللي فيه تعالى عن الله يعني تنزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. هذا الإنسان كأنه ما سمع بهذا الكلام من قبل فقام يقول هذه العقيدة غريبة على عقيدة المسلمين. فأمر الناس أن يخرجوا فخرج معه نحو الثلثين من المسجد وبقي الثلث. شوفوا أي زمن نحن وصلنا عليه بينكروا علينا. وهذا الإنسان ماذا تكلم؟ يتكلم بالتوحيد. فصاروا بيدي يتكلم بالتوحيد ينكرون عليه، والذي يتكلم بالكفر بدل ما يأيدوا الشخص اللي أنكر عليه يقولوا له عود، يقولوا له عود. واحد هون بالحرب اللبنانية بالسبعينات الشيخ عبد الله سمع فيه يقول كفرا صريحا على المنبر بمسجد القصار، كان هذا الكلام هذه الحادثة بالسبعينات. فقال الشيخ أذهب لأنكر عليه، فراح سمع منه الشيخ كلام الضلال، فقام الشيخ ينكر عليه لخطيب الجمعة كلام صريح في الكفر يعني. فبعض الناس قالوا للشيخ اجلس حتى ينتهي الخطيب، ما عم يقول كفر، كيف بدي اقعد حب يقول له حتى ينتهي الخطيب؟ فهو قال كفرا صريحا، قال كفرا صريحا على المنبر، قال له اجلس حتى ينتهي الخطيب. قال له الشيخ اسكت يا جاهل. قال الشيخ ثم نظرت الى الناس قلت لهم يا جماعه ليس لكم صلاه خلف هذا الرجل لانه كذب القران. قال خرجت. قال الشيخ خرج معي ثلاثه على ما اذكر. قال الشيخ خرج معي ثلاثه بس. شو اللي حكي الشيخ؟ انه انكر عليه قوله الذي فيه تكذيب للقران، هذا الذي حصل. ويشترط في الزوجة أيضا أن تكون خلية من عدة لغيره، يعني إذا كانت المرأة متزوجة فطلقها زوجها وهي في العدة لا يجوز لغير هذا الإنسان أن يتزوجها. هذا الشخص الذي كان زوجها اللي بيسموه الذي يسمى صاحب العدة هو له إن كان هذا الطلاق رجعيا أن يرتجعها ضمن العدة. شو الطلاق الرجعي؟ يعني إذا طلقها طلقة أو طلقتين وهي ضمن العدة. هون لها بعض الأحكام الخاصة هي هذه المرأة، منها أنها تعتد في بيت الزوج الذي طلقها، يعني يترك لها أن تعتد في هذا البيت. يترك لها مش معناته بده يطلع من البيت، إذا كان في خلوة بيطلع من البيت، بس إذا كان في من يمنع الخلوة ليس شرطا أن يخرج من البيت. ضمن العدة إذا قال رجعت زوجتي إلى نكاحي رجعت هذه المرأة، رجعت. هون في هذه الحالة المرأة ليس لها أن تخرج من بيت هذا الزوج الذي كان زوجها يعني الذي طلقها إلا بإذنه، إلا بإذنه. هون في هذه المسألة مثل حكم الزوجة، ما بتطلع من البيت إلا بإذنه، لكن إن أذن لها تخرج، مش مثل المعتدة من وفاة الزوج تلك لا تخرج إلا لضرورة. المطلقة تستطيع أن تخرج لكن تبيت في البيت ولو مكثت برهة طويلة من النهار أو الليل خارج البيت، لكن لابد أن تبيت في بيت الزوج. هلا إذا الزوج ما ترك لها بيت أو طردها فتقضي عدتها حيث تشاء. هذه المرأة ما فيها تتزوج واحد تاني حتى تنتهي العدة. صاحب العدة يستطيع أن يرتجعها اللي هو كان زوجها وطلقها، إذا كان الطلاق طلقها طلقة أو طلقتين. لذلك هو شو قال؟ أن تكون خلية من عدة لغيره. إذا كانت العدة لأله في رجعها يعني معناته، مش هيك عم بقول من عدة لغيره. فلا يصح عقد النكاح على معتدة وفاة اللي هي عدتها 4 أشهر و10 أيام أو معتدة طلاق أو فسخ. معتدة الطلاق أو الفسخ يعني والخلع نفس الشيء، لأنه الخلع يا طلاق يا فسخ، عدتها 3 أطهار. ما نقول نحن المختلعة ليس لها عدة، لا، التي خلعها زوجها لها عدة، واللي طلقها طلقة أو اثنين أو ثلاثة عليها عدة، واللي مات عنها زوجها عليها عدة. المطلقة عدتها قلنا 3 أطهار، واللي فسخ نكاحها كمان 3 أطهار. بس قلنا شو الفرق بين الطلاق والفسخ؟ أن الطلاق بنحس الطلاق والفسخ ما بنحس الطلاق. يعني الطلاق 3 مرات بعدين خلص ما بتقدر ترجع لهذا الإنسان حتى تنكح زوجا غيره. أما الفسخ مهما تكرر لا يعد طلاقا، ما بينحسب الطلقات يعني. الخلع على قول طلاق وعلى قول فسخ. ذكرنا نحن أن القاضي الشرعي له أن يفسخ نكاح الرجل عن المرأة في أحوال. لما يفسخ عقد النكاح هذا هو يحس الطلاق، فسخ عقد النكاح فسخه، لا تحل له. لما قرر هذا القاضي أصدر هذا القرار حرمت عليه، فهي بتعتد إذا بده يجعلها يعمل عقد جديد. لما يكون في طلاق شو بيعملوا؟ يرتجعها ضمن العدة إذا كان طلقة أو طلقتين. فالفسخ ما بيكون، لا يسمى طلاقا، فلا يصح عقد النكاح على معتدة وفاة أو معتدة طلاق أو فسخ إلا بعد انتهاء العدة. وعدم التأقيت، فلو قال الولي زوجتك بنتي إلى سنة مثلا فهو فاسد، يعني لا يصح أن يكون عقد النكاح مؤقتا إلى مدة، لأنه هذا عقد يطلق فيه القول ولا يقيد بمدة. انتبهوا، هذا ليس معناه أنه لا يصح عقد النكاح إذا كان في قلب الزوج أنه يريد أن يترك هذه المرأة بعد مدة بالطلاق، أو أنه في قلب الزوجة أنها تريد أن تطلب الطلاق منه بعد مدة، هذا لا يؤثر على العقد إجماعا. انتبهوا لها المسألة هاي، بالإجماع إذا تزوج الرجل امرأة زواجا صحيحا بالشروط الشرعية بولي والشاهدي عدل وإيجاب وقبول، وكان في قلبه أنه يريد طلاقها بعد مدة إن كانت قليلة أو طويلة، فالعقد صحيح بالإجماع. وما ينسب إلى الأوزاعي وهو خلاف ذلك فهو غير صحيح، لا يصح عن الإمام الأوزاعي. بعض الناس قلت مشكل شيء بالكتب يكون صحيح، لو نسب للشافعي لو نسب للأوزاعي، أليس افتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بيفتروا على الأوزاعي، ما بيفتروا على الشافعي، بيفتروا عليهم. مش كل شيء موجود بالكتب بيكون صحيح، احفظوها هذه المسألة. ما في واحد من الأئمة المجتهدين قال إنه لا يصح النكاح إذا كان في قلب الرجل أنه يريد أن يطلق زوجته بعد مدة. كثير من الرجال بعد الزواج، بعد أن يتزوج هذه المرأة، يحصل في قلبه أنه يريد الطلاق، ينوي ويعزم، ما بيطلق، بيرجع براجع حساباته مثل ما بيقولوا، بيبطل يطلق. بالنية لا يقع الطلاق، بالنية لا يقع الطلاق. إذا واحد نوى يطلق امرأته لو كانت نية قوية لا يقع الطلاق، إلا باللفظ، إلا أن يقول لزوجتي أنت طالق أو طلقتك أو طلقت زوجتي مثلا، هل هون يقع الطلاق. أما إذا نوى الطلاق لا يقع. بس أنا اللي بدي إياكم تعرفوا أنه إذا واحد كان في قلبه عند زواجه من امرأة أنه يطلقها بعد مدة ولم يدخل ذلك في العقد، فالعقد صحيح إجماعا إذا كان موافقا للشروط الشرعية. أما من نوى في قلبه أن يتزوج امرأة ويعاشرها سنة ثم يطلقها ولم يدخل ذلك في صلب العقد فهو نكاح صحيح. لأن بعض الناس، وحصل هذا أمامي، بعض الناس في بعض المجالس بيقولوا لا كيف نكاح صحيح، أنا برأيي أنا شايفه هذا ما بيكون صحيح. بيقولوا برأيي وشايفه، قلنا لكم الدين ليس بالرأي، الدين بالنقل، نحن نتكلم بالنقل. وقد نص الشافعي رحمه الله على جواز ذلك في الأم، يعني في كتاب الأم. ونص مالك أيضا على جواز أن يتزوج المرأة وفي نيتها أن يطلقها بعد شهر، فليس هذا من المتعة. المتعة أصلا ما هو نكاح شرعي. المتعة يعني لما يقول واحد لامرأة متعيني بنفسك إلى وقت كذا، أو واحدة تقول له متعتك بنفسي إلى وقت كذا دون ولي دون شاهدين دون شروط النكاح الصحيحة ثم فيه إلى وقت كذا، فهذا غير صحيح. كان نكاح المتعة جائزا ثم حرم، الرسول حرمه صلى الله عليه وسلم. نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم تحريما مؤبدا. الله تعالى لحكمة يحل أشياء في وقت ثم يحرمها، لحكمة يعلمها هو. كان في المسلمين حروب كثيرة وقلة في النساء والرجال يكثرون من الجهاد، فلهذه الحكمة الله تعالى أحل للرجال أن يستمتعوا بالنساء بنكاح يسمى نكاح المتعة اللي هو مؤقت. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح مسلم أنه قال: من كانت عنده من هؤلاء النساء اللاتي استمتعتم بهن فليسرحهن، فإن الله حرمها إلى يوم القيامة. يعني هذه المسألة، هذا النكاح الذي كان حلالا، الرسول عم يقول فليسرحهن فإن الله حرمها إلى يوم القيامة، هذا في صحيح مسلم. مش عمر بن الخطاب اللي حرم نكاح المتعة، عمر بن الخطاب نشر ذلك، شهر ذلك لحرصه على نشر ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في زمان الرسول ما كان في مطابع، ما كان في إذاعات وتلفزيونات وستلايت، كانوا الناس يعتمدوا على نقل الخبر من واحد إلى آخر. حتى بعض الصحابة لما يذهبون إلى الجهاد كانوا يوكلون غيرهم من الصحابة في السرية أو الغزوة اللي ما فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع انقل لنا ما يقول الرسول. فإذا رجعوا أخذوا من إخوانهم الذين سمعوا من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيحصل أحيانا أن واحد ما بيسمع كل ما قال الرسول، هذا حصل وهذا حصل. يعني كان بعض الصحابة في أوائل الأمر ما سمعوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، ما كانوا سمعوا الرسول حرم نص على ذلك، سمعه بعض الصحابة نقلوا إلى بعض لم يسمع الكل. فحصل من بعض الصحابة أنه كان لا يعرف أن هذا حرام، فعلمه بعض الصحابة، قالوا له لا الرسول حرم ذلك. وهذا حصل في نكاح المتعة، بعضهم ما سمع فعمر صار ينشر هذا، فعلموا منه الذين كانوا ما سمعوا أن الرسول حرمه. ذاك الصحابي كمان علم أن الرسول حرم بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. وهلأ نفس الشيء الحكم، أنه إذا في واحد من المسلمين مسألة من المسائل الفرعية مثل مسائل المعاملات أو فروع النكاح ما نسمع فيها، فإجوا عم يقولوا له فأنكرها مثل الذهب بالذهب. هلأ كثير من النساء والرجال ما بيعرفوا أنه حرام بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. فقد واحد من يقول شو فيها إذا بعنا اسوارتين ذهب باسوارة 500 جرام ب 100 جرام او 200 ب 300 جرام، لانه ما بيعرف الحكم. لا يقال له كفرت لانه لا يعرف الحكم. واما الذي يتزوج بمجرد اللذة لا ليبقى معها للمعاشرة بل ليذوقها ثم يطلقها ثم يتزوج غيرها ويمضي معها شيئا من الوقت وهكذا يكرر، وكذلك المرأة التي تتزوج الشخص وفي نيتها أن لا تبقى معه إنما نيتها أن تقضي حاجتها معه ثم تطلق منه ثم تتزوج غيره ثم تتركه ثم تتزوج غيره، فهذا شيء قبيح يكرهه الله، يعني مكروه. كلمة قبيح تجي لمعنى مكروه، تجي معنى حرام، ويكرهه الله تجي معنى مكروه، تجي معنى حرام. تبه، فهون مقصود فيها مكروه مش حرام. فهذا شيء قبيح يكرهه الله، مثل لما أقول أنا الأكل باليد اليسرى بلا عذر قبيح يكرهه الله، شو معناته؟ مش حرام، مكروه. النوم على البطن بلا عذر قبيح يكرهه الله، شو معناته؟ مكروه، مش معناته حرام. رفع البصر في الصلاة إلى السماء قبيح يكرهه الله، شو معناته حرام؟ معناته مكروه. لأنه مرة قالوا لي أنا عم بقرأ هذه، في واحد قال لي ما عرفت شو يعني قبيح يكرهه الله، عشان هيك عم نبه عليه. معناته هون مكروه، مش معناته وقع في المعصية، لكنه غير محرم. قبيح يكرهه الله لكنه غير محرم، يعني مكروه اللي هو دون الحرام. ما هو المكروه؟ هو الذي الشيء الذي إذا فعله الإنسان لا يعاقب عليه، لكن إن تركه امتثالا للشرع يثاب على ذلك، على هذه النية. هلا الشخص اللي بيجامع زوجته أصلا، هل نقول بمجرد الجماع له ثواب؟ لا، إلا أن ينوي نية حسنة، إلا أن ينوي نية حسنة. من كان بجماعه لزوجته ليس له نية إلا قضاء الشهوة فقط ليس له أجر. لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام عم بيقول وفي بضع أحدكم صدقة، فقال بعض الصحابة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له صدقة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أتاها بالحرام أليس كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فإن أتاها بالحلال فهي له صدقة. شو معنى هذا الكلام هون؟ إن كان ينوي نية حسنة، وهو أنه بذلك يتجنب الحرام، وهو أنه بذلك يفعل سنة، لأنه يستحب للرجل أن لا يخلي زوجته من جماع طبعا إلا لعذر كل 4 ليالي، هذا من السنة أن يفعل ذلك لكن بنية حسنة. والمرأة أن تطيع زوجها، لأن الله فرض عليها أن تطيع زوجها في هذا الجماع الحلال، يعني مش بوقت الحيض، عشان هيك عم نقول الحلال. فهون بالنية بده يكون في ثواب، مش هيك على معنى قضاء الشهوة كحال أغلب الناس. ف فهذا الإنسان كان الرجل أو المرأة اللي بيتزوج بنية قضاء الشهوة بنيته أنه بعد مدة بده يطلق حتى يخلص من هذا الأمر، هذا الأمر مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره الزواقين والزواقات، يعني الله لا يحب هذا الأمر، لكنه غير محرم. قد ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يكره الزواقين والزواقات، يعني حتى كلمة ذمه رسول الله حتى تنتبهوا مش معناته دائما بيكون حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا قد نام على بطنه فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه لضجعة يبغضها الرب، يعني الله لا يحب هذه الهيئة في النوم، هذه الهيئة لا يحبها الله تعالى، لا يحب هذا. طب هذا الذم هذا اسمه ذم إلى أي حد؟ مكروه أن واحد ينام على بطنه، عم نقول بلا عذر، قد يكون عن عامل عملية قالوا له ما بيمشي الحال لا تنام على بطنك بيصير مكروه؟ لا، له عذر، له عذر، فهون منه مكروه، إذا كان لعذر ليس مكروها. فعودوا أولادكم وعودوا أنفسكم النوم على الجنب الأيمن، أحسن من حيث الشرع وأحسن من حيث الصحة وأسرع في الاستيقاظ، اللي ينام على الجهة اليسرى يغرق في النوم أكثر من الذي ينام على الجهة اليمنى، لأنه لما ينام على الجهة اليمنى يكون القلب معلقا غير لما يكون على الجهة اليسرى أقرب إلى الجنب اللي بيكون القلب مرتاح فيه أكثر، فبيصير العلماء بيقولوا بيصير استيقاظه أسرع، انتباهه أسرع من اللي بينام على الجهة اليسرى. فالرسول كان من شأنه ينام على الجهة اليمنى ويضع وجنته صلى الله عليه وسلم على باطن كفه الأيمن، ينام هكذا، هذا أسرع بيكون بالانتباه. هو رسول الله بيعلمنا، لأنه هو أمركم الرسول عينه تنام وقلبه لا ينام، من أجل هذا وضوءه لا ينتقد بالنوم، نحن عيننا بتنام وقلبنا بنام، فوضوءنا ينتقد بالنوم، النبي وضوءه لا ينتقد بالنوم، عينه تنام وقلبه صلى الله عليه وسلم لا ينام. فهذا الحديث اللي ذكرناه لا للكراهة، يفيد الكراهة يعني، رواه الطبراني. أما الذي يكثر الزواج، فينا نقول الزواج والزواج لغرض الدين ليس لغرض شهوة نفسه فله ثواب. الحسن ابن علي كان يكثر الزواج لغرض حسن، كثير من الصحابة عددوا الزواج لغرض حسن، سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، يعني يتزوج بنية حسنة حتى يكون له أولاد بمشيئة الله، يجاهدون في سبيل الله، يتعلمون دين الله، يخرجون مجاهدين في سبيل الله، يعملون عملا صالحا، يعلمهم فيعملون عملا صالحا. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تزويج من كان دينا أي تقيا بقوله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا، يعني إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أي كبير. رواه البيهقي ورواه الترمذي من غير لفظ عريض، تنبيه مما يجب التحذير منه قول بعض الناس عمن يتزوج بنتا صغيرة ويكون كبيرا في السن، هذا تخلف، هذا كفر والعياذ بالله. الرسول كان كبيرا وتزوج عائشة صغيرة، هذا الأمر معروف بين العرب في القديم، كانت البنت في يوم ولادتها تخطب، في يوم ولادتها تخطب وتزوج وهي صغيرة دون العشر سنوات، تزوج عبد الله بن عبد الله بن عمر بينه وبين أبيه عبد الله بن عمر 12 سنة، 12 سنة بيناتهم، يعني قديش عمره أمه لما تزوجت؟ حوالي 11 سنة تزوجت، معناته لجيبته صار الفرق بيناتهم 12 سنة بس. امرأة في الماضي معروف عند العرب كانت جدة ولها من العمر 21 سنة، عمرها 21 سنة كانت جدة، فهذا الأمر لا ينكر، معروف عند العرب أن البنت تتزوج صغيرة وتلد صغيرة، يجوز هذا الأمر، منه حرام ولا هو مكروه ولا هو قبيح. من أجل هذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنوات ودخل بها بنى بها وهي بنت 9 سنوات، هذا ليس أمرا مستقبحا وليس أمرا شنيعا وليس أمرا قبيحا، لا هو مكروه ولا هو حرام، بل هو أمر حسن. أم كلثوم لما أرسلها علي إلى عمر لينظر إليها، ومعروف أن عمر كان كبير السن في ذلك الوقت، كان خليفة، كان عمرها 6 سنوات، أرسلها إلى عمر لينظر إليها ليتزوجها، فأعجبته فزوجه إياه. هلأ لأن الناس بعدوا عنها الأمل، صاروا يستغبوا قد استنكروا قد قبحوا قد حرموا، وقد يقولوا كلام يوقعهم بالكفر والعياذ بالله، قد يقولوا جهلان، وقد يقولوا حرام كيف زوجوها هي صغيرة. أليس سمعوا أن الرسول تزوج عائشة وهي صغيرة؟ هل رسول الله يفعل المنكرات؟ تزوج يعني عقد عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم أفعاله أدلة، الرسول أفعاله أدلة. لما فعل الرسول هذا عرفنا أن هذا الفعل منه قبيح. لو بعض الناس ما بيعرفوا نعلمهم، نحن هلا بنعلمهم للناس، هدول اللي عملوا الصور القبيحة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نصورة وصورة عائشة، هدول لجهلهم وجدوا أن بعض الناس يستلذون بهذا من باب الإنكار على الرسول أنه تزوج عائشة صغيرة. شو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يجوز أن تزوج البنت وهي صغيرة، لو عمرها يوم واحد يجوز أن يزوجها وليها. هلا إذا عم يحضر بالكم الدخول، يجوز الدخول بالزوجة الصغيرة وإن كانت دون البلوغ إذا كان ذلك لا يضرها، عم نحكي شرع الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قلنا تزوج يعني عقد على عائشة وعمرها 6 سنوات، وبنى بها أي دخل بها أي جامعها وعمرها 9 سنوات. بس الحكم الشرعي ينبغي أن تعرفوه، هو هذا الحكم الشرعي. ما بينقل واحد الحكم الشرعي حتى ما يوقع حاله بالضلال والفساد والعياذ بالله. نحن أخذنا قاعدة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فعل رسول الله حسن ولا منه حسن؟ حسن أكيد، لا يقال فعل الرسول منه حسن صلى الله عليه وسلم. فما فعله الرسول فهو حسن، لا ينكر ولا يستقبح. وليها يزوجها البنت الصغيرة، وليها يزوجها والبنت الكبيرة، وليها يزوجها. مين بيعمل إجابة قبول للبنت؟ وليها. لا، ليش بدون ما توكله؟ ما ليس الأب هو ولي مجبر يزوج بنته البكر لمن شاء كان كفأ لها؟ ذكرناها بالدروس، تكلمنا في هذا. شو معنى ولي مجبر؟ زي ما بدأ يعني. العلماء يقولون الولي المجبر إذا زوج بنته من كفء لها، ولو كانت هي لا تريد، بنته البكر عم نحكي، أما الثيب بده إذنها، وإن كانت هي لا تريد صح النكاح، لكن يكره ذلك حتى لا يحصل أشياء فيها مفاسد. في زمان عمر رضي الله عنه رجل زوج بنته لرجل تكرهه فأدخلت عليه فقتلته، فقال العلماء مكروه ذلك حتى لا يحصل مثل هذا الأمر. بعدين هون لما نقول ولي مجبر بأي حالة بكر، وشو كمان التاني قلنا كف لها، لأنه هو حريص على مصلحتها هذا الأمر. خلينا نخلص الدرس. تنبيه مما يجب التحذير منه: قول بعض الناس عمن يتزوج بنتا صغيرة ويكون كبيرا في السن هذا تخلف، وكذا قولهم عمن يتزوج وهو كبير السن جهلان على كبر، فإن كلتا الكلمتين ضلال وكفر. فهمتوا شو عم بقول؟ ضلال وكفر. هذه الأولوة كلمة جهلان، إذا واحد يعمل معصية منقول له ما عليك ضرر، وهذا من الجهل أن واحد يعمل معصية يلحق بنات للزنا أو بما دون ذلك من الحرام. أما رجل لو كان كبير فتزوج هذا الإنسان، الزواج الشرعي لا يقال جهلان على كبر، بل يقال جهلان على كبر. هذا ذم للزواج، ذم للزواج اللي هو أمر حسن في الشرع. معلوم أن الزواج أمر حسن في الشرع، الإنسان قد يتزوج والزواج في حقه فرض، وقد يتزوج والزواج في حقه سنة. الزواج أحيانا بيكون فرض إذا واحد مستطيع ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام قادر يتزوج، أليس يحرم عليه أن يترك الزواج وقع حاله بالحرام؟ واحد بيستطيع ويجد الأهبة ونفسه تتوق للنكاح لكن لا يخشى الحرام، يستحب له أن يتزوج. واحد مباح، واحد في حقه مكروه اللي هو نفسه لا تتوق، ما عنده طبقا ولا يريد الأهبة، واحد فقير معتر ما عنده يجيب نفقة أو كلفة الزواج ونفسه غير طائقة للنكاح، هذا مكروه. الفقهاء قالوا في حقه أن يتزوج مثلا، هذا على اللي هو مكروه. فإن أحكام شرعية الزواج لا يطلق القول بأنه يقوله جهل، لأن قد يكون هذا الإنسان عم يتزوج والزواج في حقه فرض، ينال عن هذا جهل؟ لا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة السن، وجعبون الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. نعم. يعني هلأ أنا ما بروح بمشي بالشارع بقول الرسول تزوج عائشة صغيرة عقد عليها بنت ست وبنى بها بنت تسع، وأم كلثوم تزوجها عمر وعمرها ست سنوات، ما لا أخرج بهذا إلى الناس. لكن هذا مجلس علم، أنتم جايين لتتعلموا الدين، وهذا شيء موجود في الدين فنذكره حتى لا يكون الشخص بخلافه، وحتى لا يعترض على من يفعل الشيء اللي هو صواب. وتذكروا هذا الكلام، أن وجدت امرأة صارت جدة ولها من العمر 21 سنة، وعبد الله ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص بينه وبين والده، بين عبد الله وبين عبد الله ابن عمرو 12 عاما، 12 سنة بيناتهم، يعني أمه زوجت وهي صغيرة. فما سمعتوا حدا عم ينكر هذا الأمر في الكتب أو عم بيقولوا أن هدول عاملين شيء؟ لأنه كان أمر معروف، لأنه كان أمرا معروفا ولا يجدونه مستغربا عندهم. والده يعني أبوه؟ نعم. قال رحمه الله: وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال عطاء رضي الله عنه: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. بعدين لاحظوا الآية: قوا أنفسكم، يعني أول شيء النفس، وأهليكم، بعدين الأهل. الله ما فرض علينا أن نضع أولادنا في الجامعة ولا في المدرسة، فرض الله علينا أن نعلمهم الدين. من علم أولاده ما فرض الله عليه وعمل كل ما هو واجب عليه في هذا، خلاص ما عليه بأس بعد ذلك. لأنه اليوم يجي بعض أحبابنا يقل معه المال، فبيقول خلاص بدي سافر، أنا ما بقدر حط ابني بالجامعة، ما بقدر حط ابني بالمدرسة، ما معي أقساط المدرسة. فكان جواب الشيخ لإلي لأقول له: أنه الله ما فرض عليك أن تضع ولدك في الجامعة ولا في المدرسة، الله فرض عليك أن تعلم أولادك الدين، وقد علمتهم الدين والحمد لله على ذلك. يعني إذا واحد بده ينظر الأمر أنه صار قلة عنده قلة، شو بيطلع؟ ماذا فرض الله علي؟ فرض الله علي هذه الأمور قمت بها، الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك القلة ليست ضارة، ما بتضر القلة، بالعكس يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصحاب الجد محبوسون، أصحاب الغنى يعني ينتظرون، أصحاب الغنى ينتظرون. السؤال عن المال، أين جئت بهذا وفيما أنفقت هذا؟ والفقراء الأتقياء بسبوهم. الشرح أن من أهمل تعلم ما فرض الله من العلم لم يحفظ نفسه ولا أهله من النار التي عظم الله أمرها. شو يعني عظم الله أمرها؟ يعني وصف عذابها بأنه شديد. مش معناته ما بيجوز نقول عنها قبيحة، منقول عنها قبيحة ومنتنة والله لا يحبها ونحن لا نحبها، وجعلها الله، خلقها الله مكانا للعذاب يستقر فيها الكفار ويتعدى فيها بعض العصاة برهة من الزمن. فمنقول يجوز سب جهنم بما فيها، بس لا يجوز أن يقال عن عذاب جهنم خفيف أو سهل أو هين أو بكرة نتدفى بجهنم، هذا كلام كفر والعياذ بالله. بس ما نقول ما نسب جهنم، تسب جهنم بما فيها، يعني توصف بما فيها، كقولنا هي قبيحة منتنة، هذا سب لها بما فيها، ما في ضرر هذا الكلام. وعطاء إمام مجتهد تلقى العلم من عبد الله بن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، واسم أبيه أبو رباح، هذا عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل. نهلل.